الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حين يقف الشيطان خطيبا في نار جهنم والعياذ بالله يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أستطيع إنقاذكم ولا تستطيعون إنقاذي وما كان لي عليكم من سلطان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما كان لي عليكم من حجة أحتج بها عليكم، ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم. فالسلطان في هذه الآية هي الحجة، هو الحجة. لكن لو نظرنا إلى آية أخرى كقوله تعالى في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا الشيطان له سلطان على أتباعه وعلى أوليائه، فكيف نجمع بين الآيتين؟ قال أهل العلم: السلطان هنا في هذه الآية، آية النحل وما شابهها، هو التسلط بالإضلال والإغواء، يعني بالتزيين، يعني كما قال عز وجل في الآية السابقة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا السلطان هو ما يزينه لابن آدم من إغواء، لأنه قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، شايف الوعد أو الوعيد، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. أنه لا تأثير للشيطان على أولياء الرحمن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني إذا الغوالة موجودة في نفس الإنسان الغال والعياذ بالله، ثم يأتيه الشيطان فيتآمر مع نفسه عليه، يتآمر مع نفس الإنسان عليه حتى يهلكه ما لم يتداركه ربه عز وجل برحمته. فتزيين الشيطان أو حيلة الشيطان هي في تزيين الأرض: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من لحظة أن أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن، يعني لم يكن من الملائكة طرفة عين قط كما قال أهل العلم، وإنما كان يتشبه بالملائكة، وأصيب بعجب في نفسه لم يعلمه إلا خالقه عز وجل. فلما أمر عز وجل الملائكة بالسجود لآدم أمر إبليس كذلك بالسجود فأبى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الملائكة مخلوقة من نور والجن مخلوق من نار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فلم يكن إبليس من الملائكة، لكنه دخل في هذا الأمر الإلهي فسجدت الملائكة وأبى إبليس. وحين سأله ربه عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا اعتراض على الحكمة الإلهية. إبليس كما قال أهل العلم نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. ممن صدر هذا الأمر؟ من الخالق الذي خلقه وخلق آدم وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. فكان ينبغي أن يقول سمعت وأطعت، لا سيما أن هذا الأمر صادر من الحكيم. وما دام الله عز وجل هو الحكيم فلا بد أن تكون أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وأقداره كذلك مشتملة على الحكمة البالغة. اعترض على هذا الأمر، خلقتني من نار أنا خير منه، يعني وما كان للفاضل أن يسجد للمفضول. فعارض أمر الله عز وجل بالاستحسانات العقلية كما يفعل الكثير من الناس حين يعترض على أمر الله عز وجل ويسأل ما الحكمة من هذا الأمر. أنا لن أنفذ هذا الأمر حتى أقف على الحكمة فيه. سبحان الله العظيم، وأنت تعلم أنه أمر من ربك تبارك وتعالى. الحكمة الكبرى أن الله عز وجل لا يختبرنا بهذه التكاليف الشرعية كما بين ذلك في غير ما موضع من آياته تبارك وتعالى. الحاصل أن العداوة بدأت من هذه اللحظة حين خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة فأبى الشيطان. بدأ مكر الشيطان من هذا الموضع وبدأت العداوة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله، الصراط المستقيم كتاب الله، وقال جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، وكلها معاني متحدة. فالإسلام هو الحق، والإسلام هو كتاب الله وما دل عليه من سنة أو إجماع أو قياس وما إلى ذلك، وهو دين الله عز وجل الواضح. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل على صراطك المستقيم، يقول علماء البيان وهذا للتدليل على أنهم سيظل ملازما لهذا الصراط، سيظل ملازما لهذا الصراط يعوجه على من يريد أن يسلكه. لا هو لا يستطيع أن يعوج الصراط، ولكن يستطيع أن يعوج إلا أن شاء الله شيئا أن يعوج من أراد السير على هذا الصراط المستقيم. قال لأقعدن، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذا القدر. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم. من بين أيديهم يعني يشككهم في آخرتهم، نعم، لأن الإنسان من لحظة أن يولد يستقبل الآخرة، وتبدأ الدنيا تكون في ظهره. لو أن إنسانا أراد أن يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية، بمجرد أن يتحرك القطار تصير القاهرة وراءه وتبتعد شيئا فشيئا. أما البلد التي تدخل عليه فهي الإسكندرية. فكذلك من لحظة أن ينزل الإنسان من بطن أمه يستقبل الآخرة ويستقبل الدنيا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم، قال يراقبهم في الدنيا. وكذلك قال الحسن البصري يزين لهم الدنيا ويشهيها لهم. وعن أيمانهم، قال ابن عباس من قبل حسناتهم، يعني يثبطهم عن الحسنات لان ملك اليمين هو الذي يكتب الحسنات. وعن شمائلهم قال من قبل السيئات يأمرهم بها ويدعوهم اليها ويزينها لهم ويعينهم عليها والعياذ بالله. اذا يأتينا من بين ايدينا تشكيك في الاخرة ومن خلفنا تزيين للدنيا وعن ايماننا يثبطنا عن فعل الحسنات وفعل الخير وعن شمائلنا يشهي لنا المعاصي ويأمرنا بها ويعيننا عليها والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح ولم يكن من فوقهم علم ان الله عز وجل من فوقهم. قال قتادة رحمه الله اتاك الشيطان يا ابن ادم من كل وجه الا من فوقك لم يستطع ان يحول بينك وبين رحمة الله. لم يستطع هذا ان يحول بينك وبين رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في اذكار اليوم والليلة اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. قال سفيان راوي الحديث هو الزلزال، اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي هو الزلزال. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء في كل يوم وليلة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان السلف الصالح كانوا يراقبون انفسهم. انظر الى شقيق ابن سلمة رحمه الله يقول ما من صباح الا قعد لي الشيطان على اربعة انحاء في اربع اماكن من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يأتيني من بين يدي فيقول لا تقف فان الله غفور رحيم. خلي بالك من المعنى، يعني انت خايف من الاخرة ليه؟ يبقى اذا يأتيه من قبل الاخرة لا تقف فان الله غفور رحيم. قال فاقرأ قول الله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وان من خلفي فيخوفني الضيعة على من اخلفه، يخوفني الضيعة على من اخلفه من زوجة واولاد. انت هتصرف على الاولاد دول منين؟ الزوجة دي فيها طلبات، من اين تأتي لهم بهذا المال؟ اشتغل. فاقرأ قول الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني اذا هو يستشعر ان الشيطان يخاطبه عن طريق الوسوسة فيرد بهذه الايات ليقطع حبل الشبهات التي يروجها ويثيرها الشيطان. ان اتاه من امامه وقال اقبل ولا تقف، انت خارج الان الى العمل، ما لك للآخرة، ان الله غفور رحيم وباب التوبة مفتوح حتى تصل الروح الى الحلقوم. فاذا العمر امامك مديد وتستطيع ان تتوب. فيقرأ هذه الآية واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وان خوفه الضيعة على زوجه واولاده قرأ قوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. قال واما من جهة اليمين فيأتيني من جهة النساء فاقرأ قول الله تعالى والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. واما من جهة الشمال فيأتيني من قبل سائر الشهوات فاقرأ قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني الذي يتمرد على الله عز وجل ويقع في عبادة الشيطان، لا أقول يسجد للشيطان أو يزعم أن الشيطان هو الذي خلقه، وإنما يصغي إلى الشيطان ويقدم كلام الشيطان سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن على كلام الرحمن. وهذا هو من سيخاطب يوم القيامة من قبل الرب تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. فإذا الشيطان يأتي ابن آدم من قبل جميع الجهات من كل جهة. روى الإمام أحمد والنسائي عن صبرة بن أبي الفاتح رضي الله تعالى عنه، وإسناد الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له بطريق الإسلام أول حاجة، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ واحد تدعوه إلى الحق يقول لك: يا عم الشيخ أنا أبويا وكان جدي وأبو جدي عضو في كبار العلماء. طيب ما لنا ولهذا؟ أنا أدعوك إلى الصلاة، لماذا لا تصلي؟ هل في القرآن أن من كان جده عضوا في هيئة كبار العلماء سقطت عنه الصلاة وكان من أهل الجنان؟ من أهل الجنة؟ ما الذي تقوله؟ قعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، لم يستطع أن يكعبله أو أن يعرقله في طريق الإسلام فيعرقله في أي واجب من الواجبات، قعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ الإنسان إن كان يريد الهجرة إلى كندا أو إلى أمريكا طلبا للرزق وطلبا للجنسية وما إلى ذلك، ليس للشيطان معه أي اتهاد، لأنه أراد دنيا. أما إن خرج مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى، هنا يأتيه الشيطان ويخوفه: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول هو الحبل الذي يلف حول عنق الفرس ثم يربط من ناحية أخرى في وجهه، فالفرس لا تستطيع إلا أن تتحرك حركة مستديرة محدودة نصف قطرها في دائرة، نصف قطرها هذا الحبل. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، لن تستطيع أن تأخذ حريتك في هذا المكان الذي خرجت إليه. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد؟ وهو جهد النفس والمال، ده الجهاد ده مشقة على النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنجح المرأة وتقسم الأموال، عيالك شو مين هيربيهم؟ مين هينفق عليهم؟ طبعا المؤمن لا يحسبها بهذه الكيفية أبدا، يعلم أنهم عباد الله تبارك وتعالى وأنه متكفل برزقه وبأرزاقهم، فقط ينبغي أن يكون في طاعته عز وجل. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالحاصل أن الشيطان أتانا من جميع الطرق، أتانا من جميع الطرق، ليس معه دليل ولا برهان لا شرعي ولا عقلي وانما عن طريق الايه التسلط بالاغواء والاطلاق كما قال عز وجل الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا تؤزهم ازا الاذين كما ثبت في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي ولصدره ازيز كازيز المرجل المرجل المرجل الغلايه لما تطلع تحتها النار يبدا الماء في الغليان فيتحرك ويتقلب وما الى ذلك تؤزهم ازا قال ابن عباس تغريهم اغراء وقال الامام الطبري رحمه الله تشليهم اشلاء يعني ايه تشليهم يقال اشلى الرجل دابته اذا قرب اليها مشنة الطعام حتى تأتيها اذا شايف الشيطان بيعمل ايه يدعوك باي وسيلة كانت واشلى الرجل ناقته اذا دعاها للحلب فتشليهم اشلاء يعني تغريهم نفس المعنى تدفعهم دفعا الى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى فاذا الأزيز حركة ناتجة عن لهب ولذلك قال بعض السلف توهجهم هذا قول الاخفش من علماء اللغة تؤزهم اذى توهجهم فان الماء اذا وهجته النار يبدأ في الاضطراب والغليان والحركة وكذلك الشيطان يفعل مع ابن ادم يدفعه يحثه على المعصية ويزينها له ان اراد ان يعصي الله عز وجل كان الشيطان له خادما معينا مزينا حتى يثبط حتى يوقعه في ارتكاب المعصية او يضيع عليه وقته وجهده في المقاومة لابد ان يصيبه باي ضرر كان وان كان الانسان يريد الطاعة ثبطه وخذله حتى يمتنع عن الطاعة او يتباطأ كم من طاعة كان عليها الانسان ثم تركها ويفكر في حسرة الا يمكن الرجوع الا من سبيل الى الرجوع لهذه الطاعة قد يستطيع وقد لا يستطيع عليه ان يستعين بالله تبارك وتعالى قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الفقر ان اردت ان تتصدق يخوفك من الفقر يعني اذا هو يخوفك دائما من الطاعة ويأمرك بالفحشاء هذان هما التأثيران الرئيسيان ان يخوف الانسان من الطاعة فان خاف الطاعة انصرف عنها وان يأمره بالمعصية ويزينها له حتى يقع فيها نسأل الله السلامة والعافية اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الامين اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ففي القصة التي قصها ربنا عز وجل علينا اعني قصة ادم عليه السلام مع ابليس لعنه الله هذه القصة لم يقصها ربنا عز وجل علينا لمجرد التسلية وانما للاعتبار ورتب على ذلك تكاليف الا ترى انه تبارك وتعالى قال في سورة الاعراف بعد ان قص قصة ادم عليه السلام مع الشيطان يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يبقى اذا قص علينا ربنا عز وجل قصة ابينا ادم عليه السلام لنعتبر كيف ان الله تبارك وتعالى اسكنه جنة فيها من النعيم ما يتناسب مع امكانيات الرب تبارك وتعالى؟ وهل بامكانياته حدود؟ سبحانه وتعالى اسكنه جنة اباح له كل ما فيها، كل ما في الجنة، وحرم عليه شجرة واحدة، شجرة في جنة. يعني اذا المباح الحلال كثير جدا والحرام قليل، شجرة في جنة. انظر الى المعادن، حرم الله عز وجل على الرجال الذهب فقط واباح لهم سائر المعادن، فلم يزد بهم الشيطان حتى اوقعهم في لبس الذهب تحت اعتبارات شتى. رجل يقول والله اصل هذه جبة الزواج وانا اخاف ان نزعتها ان يحدث شيء بيني وبين امرأتي. تظن ان استقرارك الاسري بسبب هذه الدبلة التي كتبت عليها اسم زوجك؟ هل هذا معتقد انسان مسلم محترم؟ المسلم يعتقد ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويعتقد قوله تعالى ولله غيب السماوات والارض، حياتك غيب لا تعرف عنها شيئا، لا تعرف ما الذي سيحدث لك بعد لحظة واحدة، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. مش جبلة يقول لك اصل الحكومة هتزعل. مين الحكومة؟ زوجتي. الست زوجته هي الحكومة. يعني انت تراعي غضب الزوجة ولا تراعي غضب الرب؟ يا رجل النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر المنبر ووضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. وروى الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الارض صلى الله عليه وسلم وقال للرجل يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هل لا اخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل ما كنت لاخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو اخذ الخاتم لكان حلالا له، يمكنه ان يعطيه زوجته، ان يبيعه، ان يصغره ويحوله الى شيء اخر، لكنه احتراما وتوقيرا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابى ان يلتقط الخاتم بعد ان قذف به سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. اذا شجرة في الملابس نفس الشيء، ما الذي حرمه الله عز وجل على الرجال من اللباس؟ الحرير، الحرير وسائر الالبسة، سائر المنسوجات بعد ذلك مباح. وقف على ذلك، الحلال كثير جدا والحرام قليل، لكن بتزيين الشيطان لا يزال بالعبد حتى يوقعه في هذا المحرم يضيق عليه دائرة الحلال فلا يرى إلا هذا المحرم، وهو عين ما فعله الشيطان مع آدم عليه السلام. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ده كلام عجيب جدا. شوف بقى ماذا قال المفسرون، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين. هل يتصور ان ادم عليه السلام يطمع ان يكون ملكا من الملائكة؟ هل هذا متصور بادم عليه السلام؟ ما ايه معنى الآية الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين؟ الشيطان يبديها قضية احتمالية، تتردد بين امرين، احدهما مستحيل فتعين الامر الاخر. واخد بالك؟ احدهم يعني مثلا كان تقول لابنك او كان يقول ابنك لك: يا ابتي انت بين امرين، اما ان تاتيني بمدرس خصوصي للماده الفلانيه، واما انا هسقط. هسقط طبعا. السقوط احتمال بعيد بالنسبه للوالد، فتعين ايه؟ ان ياتيه بمدرس. فكذلك قال الشيطان: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره. خلي بالك، هو دخلهم في ايه؟ في مساله العله من النهي. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ادم يستحيل ان يكون ادم عليه السلام ملكا، يبقى اذا هذه ايه؟ شجره الخلد. ولذلك قال الشيطان في موضع اخر كما ذكر عز وجل: قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ من اكل من هذه الشجره لا يموت ابدا، يصير كالملائكه في بالنسبه للخلود، وملك لا يبلى، لانك ستظل مقيما في هذا النعيم الذي تتقلب فيه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. الامام ابن القيم رحمه الله، خلي بالك، الشجره المحرمه سماها بتسميه بغلاقه، وهذه طريقه شياطين الانس. الشجره المحرمه سماها ايه؟ شجره الخلد. لاحظ كده، الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وذكر النبي عليه الصلاه والسلام انها ام الخبائث، يسمونها بالمشروبات الروحيه. التعري، تعري المراه وكشفها لعورتها، يسمونها فنا. وقف على ذلك، التنويم والابداع في ان تسب الله عز وجل وتتهجم على دينه، او ان تستهزئ برسوله عليه الصلاه والسلام. اي واحد يفعل هذا يبقى ده رائد من رواد الابداع والتنوير، ومن عارضه فانه انسان يدعو الى العودة الى الظلام والجهالة وما الى ذلك. فدائما ما تسمى المصائب بتسمية براقة حتى يعرقل فيها ابن ادم ان لم يكن على بصيرة. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. احنا قلنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر على ان نكمل موضوعنا بعد صلاة الجمعة، نظرا لشدة الحر، لان نشق على احد. سأسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، واسأله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يهدينا ويهدي ازواجنا واولادنا. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا. اللهم اهد ارحامنا واصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، واعذنا من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، واعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، واعذنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته انك فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان، اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبادك فوز السعيد ونشأة أحمد وأبي الأشباب وسائر المأسورين يا رب العالمين في مصر وفي جوانتنام وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة تحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم العن اليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.